بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب جلود الميتة. ميتة أما بختها مقار كيذا حونك كسر وري عدين تيسي أي أبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة نبي عصام ري ميتة أو بقتئة ملقات أو لطوري، فقال وحأير لمن هذه تنيا إسكاله يعني يا لهاي مركين نولين، فقالوا وحير هذين لميمونة ميمونة، فقال وحأير ما عليها محاكر كذا أهانيه لو انتفعت بإهابها هذيكو انتفاع ستو أو يأذيك ستو استعماشو مقار كذا. قالوا وحير هذين إنها ميتة وبختي، قال وحوير إنما حرم الله عز وجل أكلها، الله وحو حرمي عنستيدا يعني ميتة إن لعنو الله حرمي مقاركي سوى الاستعمال كرا ما استعماش مرك. حديث كان مرك سفيان بن عيينة زهري بوكوريي سيالك لددوان بوكوريي مرنا سيدان وايو عن ابن عباس عن ميمونة، وحديثك وحو كدغي مسند ميمون ايو كدغي مرك لنا ابن عباس سغاب توس ورينايو او ميمون ملحن وحاكلو حديثك هدا روايه ابن عيينه كتمد مرنا انما حرم الله عز وجل اكلها ايا كتمد مرنا الدباغي يا مقدينتي ايو شيغيا مرك على هذا مرك حديثك يعني قيبتان مرك وح أو دباغ يمجدين كساب سنة هذا حديث كان مشيقة إنما حرم الله أكلها إلى هاي ميتة إن لعنو حرمي بسبو رهيا. وعلى هذا مرك وح مجدين هذا حديث كان كمجر روايات كالزهرنا سيدة أو تلمامي محمد بن يحيى الذهلي وزهريات كإسكاله أحاديث تزهريات ويقاني إسأل وحويري زهري حق الزهري أحاديث تكتمد أو مسألة أنكو صابصا مقدين يدبغي مشيقا يعني وحاحوك بدن الراجحة حديث كزهري وح مقدين إنو ننتلمامين أم أو ننشيقين، لكن غير الزهري مقدين تواوري. طيب سيداس وشاقي محمد بن يحيى الذهلي مذهب كزهرنا وحوب أها مقارك ما دام أن لعنين أساق مقدين إي مقدين لآن بإنو ظاهر كنو قناع يعني لاستعمالك يسوي اللي مقدين يسوي اللي مقدين نسدح مذهب أياكو جيرتو مقدين توحوكما ظاهر سمان يواكو ظاهر سمان إيه مقدين دنب الله ما بباهنا بنا حيوانك وحل لقى عنو أدو بختي وحل لقى عنو أم بحران إيه وحي أن لعنين حران ما هن إليه. مذهب الزهري نسيدا سواية الإمام محمد بن نصر المروزي أو مسألة جلود الميتة كتاب كألفي وحو يرئسا وح زهري أغه الرئيي أو سيدا قبو مجر أيو تلماوي. طيب مرك حديث كان إنما حرم الله أكلها قال هذا أن مقدين تو ما بالله بهنا كوا نهاية دليشة الحديث كان نعم. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة. حديث كذا مسند ابن عباس مالك وكورنا ابن عيينة وحوير ابن عباس عن ميمونة. عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة بوصومري كان أعطاها أو سيي مولاة لميمونة قبر أي ميمونة حريصي أي سيي نبي رذا وهري زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وحاسك النبي أهيت فقال وحويري هل انتفعتم بجلدها مقارك إذا ما تكون انتفاع ستان قالوا وحير هذه يا رسول الله رسول الله إنها ميتة وبختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها عنست إذا لحرمي أدنا محان هنا تري حديثك اللباد الزهري دبغي مشي كليه وحوشا إنما حرم أكلها. طيب وبه قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن ابن أبي حبيب ويزيد بن أبي حبيب يعني يزيد عن حفص بن الوليد حفص بن الوليد الحضرمي أبو بكر أمير مصر صدوق روى له النسائي عن محمد بن مسلم وزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله أنه حدثه أن ابن عباس حدثه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحور كشاة ميتة نيف أرئة أو بختيي لمولاة لميمونة قبر ميمونة يا حريسي أي الهيد وكانت من الصدقة بين كمد أهيد فقال وحأويري لو نزعوا جلدها هذي مقارك إذا فيقان فانتفعوا به أي كو انتفاع صدان يعني لكان حسنا ساسا في عنان له قال وحوير إنها ميتة وبخت قال وحوير إنما إنما حرم أكلها عند ذا الحرمي أي تنمرك حديث في السدحاد الزهري ويدبغي كمجر أساقنا مرك ذكر الدباغ مقدين إن لشيغو في حديث الزهري لغشيغو أي إمام الذهلي وحويري وأما ذكر الدباغ فيه فلا يوجد إلا من رواية يحيى بن أيوب عن عقيل ومن رواية بقية عن الزبيدي عن الزهري مركان ويحيى وبقية ليس بالقويين ولم يذكر مالك ولا معمر ولا يونس سد حذوذ مالك يا معمر يا يونس بن يزيد الأيلي oo ardadii zuhri ku ugu waaweynaa ahaa ma aynan sheegin buu yiri addibaaqa magdeynta wa huwa saxiixu fii xadiidi zuhri inaan lagu sheegin baana saxiix ah wa bihi kaana yufti zuhrina wuxuu fadwoon jiray magdeyn la-aanta inaan looba baahnayn wa bihi kaana yufti zuhri saasuu fadwoon jiray qaala wuxuu yidhi وأما من غير الرواية الزهري لكن زهري وحانهين والرواد فذلك محفوظ صحيح عن ابن عباس دبغي إن الغشاقي ومحفوظ وأنا كأنصح هذا ابن عباس أما في حديث الزهري وحد دبغي وما تعرض إساقل. طيب حديث كان مرك إنما حرم أكل هانة بعض أهل العلم باوحي كقاتين laba mas'alaba waa laga qaatay mas'alada koowaad waxay tahay magdeyn ba inaan loo baahnayn waayo maqaarka min sha'nihi lama cuno mas'alada labaadna waxa ay tahay laga qaatay waxyaabaha aan la cunin ee xoolaha ka mid ah hadday bakhtiyaan iyo ma la isticmaali karaa ma la iibsan karaa ma la iibin karaa oo daahir ma yihiin waxyaabaha aan la cunin waxaa ka mid a lafaha waxaa ka mid a foosha maroodiga yani foosha maroodigay weliba culimada fuqahada ay ku doodaan qaarkood marka abuu xaniifa oo kale isaga wuxuu leeyahay waa laga ganacsan karaa lafahaas iyo fooshaas iyo kale marka uu baktiyo ka gadaale sababtuna waxay tahay wuxuu leeyahay lamaba cunaba xadiidkuna innamaa xurima akluha meytada cunisteeda la xarimay baa la leeyahay marka waxa la cuno marka lafaha ka mid maahan bay ayay yiraahdeen aimadaas aktharu ahli lcilmi imaamu shaafici imaam maalik iyo ay ka mid yihiinna waxay ku tageen baktiga kulligiis inuu xaaraan yahay wixii un laga reebay ma ahane oo markaa wixii laga reebay maxaa soo gelaya maqaarka in inta laga fiiqo la magdeeyo marka la magdeeyey ka bacdi in la isticmaali karo. Ayib, xujadooduna waxay tahay xadiidku wuxuu ahaa in yani meytada qur-aanka iyo sunnada ayaa lagu xarimay, laftuna waa dhimataa iyada lafteeda. Yani waxa la xarimay waa meyta soomaa bakti, laftu marka iyadu ma dhimataa mase ma dhimato? Waa dhimataa laftaha, oo inta neefkan uu nool yahay laftiisu ay nooshahay, markii ay ruuxdu ka baxdo laftu waa burbura iyada lafteeda soo mara. Walidaalika aayadda waxay ahayd wadaraba lana mathala wanasiya khalqahu qaala man yuxyi lcidaama wahiya ramiim, qaala man yuxyi lcidaama wahiya ramiim. Laftu markay baaba'dayaa soo nooleynaya mayri, waa dhimatay soomaama. Markaasuu ilaahay wuxuu yidhi qul yuxyiiha aladii ansha'ahaa awala mara, lafta waxaa soo nooleynaya allihii markii hore abuuray oo bilaabay. Marka waxaa soo nooleynaya haddii la yidhi waa dhimatay soomaama, mar hadday dhimatay marka waxay yidhaahdeen baktigaasay ku xugun tahay way. Meesha marka inamaa xurima aklu hada masaaishaasaa laga bixiyey. Walidaalika marka faanta iyo lafaha iyo ilkaha baktiga iyo waxaas oo dhan lama isticmaalayo, keliya maqaarka oo haddii la magdeeyo la isticmaali karo. Ayib, waayo xadiidkii kalena wuxuu ahaa maa qutica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa mayitun, lafta waa soo geli. Neef nool haddii aad laftiisa meel yar aad ka jebiso isagoo nool ood goyso oo aad iska yacni qaadato ma isticmaali kartid, waayo asagoo nool aad ka goysay neefka, wixii neef isagoo nool laga jarana waa bakti, dhogorta iyo meelahaas marka laga reebo waxyaabahaas. وبه قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي وهو الواسطي صدوق روى له أبو داود والنسائي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين زمن انت اللي جوجو يعني وقت كارح إيش يا جيو عن ابن عباس قال أخبرني أخبرتني ميمونة ayaa ii warantay anna shaatan maatat faqaala nabiyu sal alla slam ribaa dhimatay, nebigu wuxuu yidhi alaa dabaqtum ihaabaha, maqaarkeeda maad magdaysaan, fastamtactum bihi aad markaa ku isticmaashaanood ku intifaacdaan markaas. Hadda xadiidkan marka dabqigii waa ku jiraa waa sheegay, laakiin xadiid camr ibni dinaar waayo xadiid zuhri ma aha. Ayib, alaa dabaqtum maad magdaysaan ihaabaha maqaarkeeda, fastamtactum bihi markaa aad ku intifaacdaan. Marka magdayntu inuu maqaarka ku daahirsamo ayaa laga qaadanaa meeshaas. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur can sufyaana can camrin can cataa qaala samictu bna cabaasin qaala mara nabiyu sala allahu calayhi wasalama bishaatin, nebigu wuxuu soo maray ri limaymuunata maymuuna ay lahaydo mayitatin oo bakti ah. Marka mawlaatu maymuunana waa la yidhi maymuuna hadda laleeyahay tajawuza ku jira marka maymuuna marka laleeyahay. Faqaala wuxuu yidhi alaa akhadtum ihaabaha maqaarkeeda maad qaadataan, fadabaqtum aad magdaysaan, fantafactum bihi marka aad ku intifaacdaan. Meeshan marka fantafactum bihi waa la idlaaqay intifaaca, waxaa laga qaadanaa marka neefka baktiyey maqaarka marka laga fiiqo oo la magdeeyo intifaac taam ah ayuu leeyahay oo dhammaystiran, ee maan intifaaciisu wax daruuro iyo ku eg ma aha. Yacni waxaa laga dhigan karaa gogol lagu fariisto ma lagu seexdo, waxaa laga dhigan karaa shaati yacni jaakada laga dhigan karaa, waxaa laga dhigan karaa weel oo biyo lagu shubto sibraar ayaa laga dhigan karaa, intifaaciisu waa caam. Marka fiihi ana dabqa dahaaratun, yani xadiidka marka dabqigu maadaama uu dahaaro yani dahaaro kaamila maadaama uu yahay, fiihi ana dabqa dahaaratun kaamilatun yajuuzu fi jamiici wujuuhi lintifaac, waj kasta oo wax lagu yani lagu qabsan karaa lagu qabsan karaa, min alwuduu'i waljuluusi calayhi washurbi minhu, in laga cabo, in laga weyse qaato, in lagu fariisto, sidaasaan aktaru fuqahaai ahli lxadiid ay ku tageen, sida alimaamu lmarwazi uu sheegay kitaabkiisaas dibaaqu juluud lmayt. imaamu malik baa waxaa laga wariyey marka la magdeeyo waxaa bannaan in lagu isticmaalo kufariisi iyo in lagu fariisto iyo kaba in laga dhigto iyo wax markaas yacnii xoogaa imtihaan uu ku sugan yahay, yani wax oo markaa yacni aan wax isticmaalka fiican ee la jeclaysto iyo ma lagu isticmaalo, ma wax qalalan oo kale lagu shubanaa buu leeyahay. Laakiin wax qoyan in lagu shubto biyo iyo caana iyo waxyaabaha in lagu shubto ma bannaano ayaa imaamu malik laga wariyey isaga. Laakiin xadiidka fantafactum bihi ama fastamtactum bihi nebigu ma kala reebin yacni qaabka loogu alaab looga dhiganayo iyo qaabka loogu intifaacayo, iyo maadaama aan la kala qaadqaadin intifaac kasta waa la ogolyahay. Marka meeshaasay culummada masaladaasna ay kala baxeen. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم به. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير وجرير بن عبد الحميد الضبي محمد بن قدامة والهاشمي المسيسي ثقة عن مغيرة ومغيرة بن مقسم عن الشعبي قال قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة ميتة بوصومري فقال ألا انتفعتم بإهابها مقارك إذا ما كنت انتفاعان. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو أبو عمرو المروزي ثقة بخاري أصحاب سنن الأربعة أوريان قال أخبرنا الفضل بن موسى وهو سيناني عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة مركان مركا سودة لغا ديغي وحاد نعكرت مركا سودة قصة كلا إنا إلاذة إذن ومرنا نافك وكرد انت ميمونة مرنا سودة وأتعدد إن لو حنبار قارك مركا أيها الديدة يوح دبغي كم مقديس ميا مقدين توحوما طاهر سقولة نهيس ومذهب كإمام أحمد أي أيها حيلين حديث كان وابا مضطرب marna maymuun uu leeyahay mar sawd uu leeyahay mar ibnu cabaasaa laga warinaya mar maymuuna laga warinayaa si kasta, laakiin cillo maaha arintaas. Waayo haddii maymuuna xadiidka ay leedahay ibnu cabaas hadduu toos u wariyo waa mursal saxaabi, mursalka saxaabiguna waa maqbuul. Haddii laga dhigo qisada qofka yacnii iska leh neefka uu ka baktiyey ama sawda ha ahaato ama maymuuna ha ahaato, wax maqsuuda maahan taas. Waayo hadday sawda leedahayna xugun kale ma noqonayo. Haddii qofka dadka axkaam ayagu neefafku inay dad kale leeyihiin macno ma samaynayso. Nacam, mar xadiidkii marka xugunkiisii hadduu isku mid yahay ounan iskhilaafsanayn, ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay marka idiraab ma lagu cilay karo. عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا ريان لنا هيا دمتي فدبغنا مسكها مقاركيدي بان مقديني فما زلنا ما أنن كزول ننبذ فيها إنان يعني نبيذ أن كسامي سنين وأن يعني عنبك إيوكالي أما تمرت أما حيابها لمتك إنان كرهدينين تنبيذكم مركو حواي هانت إن بيئ إن تلغو شبا تمر لغو ريدو ama lagu rido cinab lagu rido la daboolo xoogaa marka inta uusan qamiirin casiira ka soo baxaayo la cabi karo, intuunan qamiirin waa bannaan yahay in la cabo, laakiin markuu khamiiro oo uu khamro noqdo ma bannaananayo. Marka maa zilnaa nunabidu fiiha xataa saarad ilaa ay noqotay shannan sibraar duqoobay. Saan hadba wax ugu samaysanayna waa nagu ag duugowday sibraar duugoobay ilaa ay noqotay. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu wa Cali bnu Xujrin can Sufyaana. Ayib, marka hadda xadiidkan inay magdeeyeen iyo in kale ma sheegaayo la. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu wa Cali bnu Xujrin can Sufyaana can Zayd bni Aslam can ibni Waclata wa Cabdiraxmaan ibnu Waclata almisriy saduuqun rawaa lahu Muslimun walarbaca ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi samaacu bni waclata min ibni cabaasin saxiixun, ibnu cabaas wuu ka maqlay, ibnu cabaaskan uu ka warinayay, can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahu, maqaarkii ahoo la magdeeyo waa daahiroobay. Saddex masalaba waa laga qaadanaa. Masalada koowaad waxay tahay maqaarku inuu ku daahir noqonaayo magdeynta. Masalada labaadna waxay tahay haddaan la magdeynin waxaa laga fahmaa inuu najaas yahay. Haddii aan la magdeynin mafhuumku waxau noqonayaa inuunan daahir noqonaynin. Faqad tahura marka la yidhahdo laguna xiray in la magdeeyey, haddaan la magdeynin marka daahir ma aha. Tan saddexaad waxa ay tahay ama xukunka saddexaad cumuumaa ku jira meeshan, ayumaa ihaabin maqaar kasto, maqaarkii ahoo la magdeeyey. Cumuumkaasi marka madaahib badan baa ku jirto, bacdi ahli lcilmi waxay ka soo reebayaan shaaficiyadana siday qabaan waaye eyga iyo doofaarka, eyga iyo doofaarkay ka reebayaan wixii ka soo haro ey iyo doofaare min alxayawaanaati ah waa ku daahirsamayaa maqaarkiisa magdeynta, ama wax la cuno ha noqdo ama ha noqdo waxaan la cunin. Waayo iyagu waxay leeyihiin eyga iyo doofaarka marka horey nool yihiinba cayntoodaanba najaas ahayn. Waxaana laga qaadan karaa marka yacni maqaarkan waxaa najaaseeyey bakhtinimada soomaa, bakhtinimada uu ku najaasoobay waxaa ka saaraayo ka bixinaayo magdeynta. Eyga maqaarkiisu bakhtinimo maba ahanba inuu ku najaasoobay markuu noolaay xataa baktiba u ahaa asaga, waa ka duwan yahay marka. Wax la haleeli karo oo la gaari karo ma ahan asaga. Cumuumkan marka iyaga waxay uga reebayaan maadaama hilibka doofaarkuna sidiisa fainahu rijsun waa tay aayadda ahayd, eyguna waa kii marka la yidhi duhuuru inaa axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca maraatin, midkiin weelkiisu haddii ey uu af geliyo wuxuu ku daahiroobaa toddoba jeer in la dhaqo. Eyga markuu afka gelinaayo waa nool yahay soomaa. Marka xayawaan noloshiiba aan daahir ku ahayn ee meytadiisii yani isagu yacni bakhtinimada iyo meyt yacni mowtka najaasnimo uma keenin isaga, awalow hore u watay, laakiin xayawaanka kale daahiray ahaayeen waxay ku najaasoobeen bakhtinimada oo meydnimada, waa la haleeli karaa marka. Xadiidkan ayaga taasu sheegaya. Qaarna waxay yidhaahdeen maya ee waa caam, wax kasto ey iyo doofaarba waa ku jira bacdi ahli lcilmi daahiriyada iyo kala sidaa dhahaya. Qaar kalena waxay leeyihiin waxa daahiroobaayo waa wixii la cuni jiray awalba, xoolaha la qasho oo la cuno maqaarkooda daahir noqdo, laakiin xoolaha waxa aan la cunin sida dugaagga oo kale maqaarkiisu isaga xataa ma daahir ma noqonayay leeyihiin. Qoladaas ayaga marka xadiidu salamata bni lmuxabiq ee soo socdo ayay qabsanayaan. Wuxuu leeyahay fa ina dibaaqaha zakaatuha, magdeyntiibaa gowraceedii ah buu leeyahay. In la magdeeyo ayaa gowrac u ah, ee wixii la gowraco jiray baa marka de magdeyn ay marka booskeed geli kartaa. Magdeyntu waxay gelay booskii gowraca. Gowrac booskiis haddii la geliyana dugaagga lama gowracyo, oo maba gowraca iyo dameerka iyo dugaagga iyo iyaga haddii la gowraco oo naftu saas uga baxdo daahir ku noqon maayaan, waa un bakti unbay iska xisaabnaanayaan. Adu madaahibtaas baa ku jirto. Qoladaa waxay qabsanayaan weliba nahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can juluudi sibac, nebigu wuxuu reebay dugaagga maqaarkooda maqaarkiisa, waxyaabahaasay qoladaana keenaya. Adu saddexdaa madhab ayaa ugu caansan. Wabihi qaala akhbaranii rabiic bnu sulaymaana bni daawuuda qaala xadaanaa isxaaq bnu bakrin wahuwa bnu mudar, isxaaq bnu bakri bni mudar almisriyu abu yacquub saduuqun faqiih rawaa lahu muslimun waalnasaa'iyu qaala xadaanii abii waa bakru bnu mudar can jacfar bni rabiicata anahu samica abalkhayr abulkhayr alyazani can ibni waclata anahu sa'ala bna cabaasin buu su-aalay faqaala wuxuu yidhi inaa naqzu haadihi almagriba, meeshan galbeedka naga xigtee qorx dhaca ayaan u duulaynaa annaga, wa inahum ahlu wathanin waana dad asnaam caabudo, bacdu riwaayaad majuus waaye ayay leedahay, walahum qirabun sibraaro ayay leeyihiin oo maqaar ka samaysan, yakuunu fiiha labanu walmaau, sibraarada marka dhexdeeda biyo iyo caano iyo ayaa ahaanayo san yeelna. Faqaala ibnu cabaasin, ibnu cabaas wuxuu yidhi addibaaqu dahuurun, magdayntu dahuurun waa mid wax daahirinayso. Qaala ibnu waclata, ibnu wacla wuxuu yidhi can ra'yika, ra'yigaaga miyaad sidan ka tiri, ow shay-in ama shay xaggii shayga oo samictahu min rasuulillahi sal alla slam, nebiga aa ka maqashay. Qaala bal can rasuulillahi sal alla slam, waxaan nebiga ka maqlay ayaan sidaa uleeyahay. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن مركز سلمة بن المحبق جون بن قتادة جون بن قتادة الأعور التميمي السعدي البصري lam tasixa lahu suxbatun, suxba uma ansixin, wali abiihi suxbatun, aabihii laakiin suxbuu leeyahay, waana maqbuul ninkan. Ibnu xajar sidaasuu yidhi, abu daawuud iyo nasaa'i baa u wariyaan. can salamata bni lmuxabiq anna nabiy allahi sal alla slam, nebiga fii ghaswati tabuuka, dagaalkii tabuuk dhexdiisa, dacaa bimaa-in biyo ayuu u yeertay, min cindi imra'atin, haweenay agteeda ayuu ka wacday. qaalat, waxay tiri maa cindii ilaa fii qirbatin lii meytatin, agtayda ma ahaanin biyo ilaa kuwa ku dhex jiro sibraar aniga ii sugnaadayo, yacni neef baktiyey maqaarkiisa laga sameeyey. qaala, wuxuu yidhi alaysa qad dabaqtihaa, miyaadan magdaynin? qaalat balaa, bay tiri haa waa magdeeyey. qaala, wuxuu yidhi faina dibaaqahaa, magdaynteedu dakaatuhaa, waa gowraceedii waay. marka magdayntu maxay u noqonaya bimansilati gowrac oo kale, meeshaasay marka culimmada qaar ka qaateen wixii la gowracdo ayaa markaa magdayntu ay maqaarkeeda markii la magdeeyo ay macno samaynay. ayib, shucba xadiidkan ayuu asna wariyey can qataadata, laakiin bilafdi wuxuu ku wariyey dakaatu ladiimi dibaaquhu, maqaarka yacni gowrac waxa u ah dabquhu in la magdeeyo dibaaquhu. wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu mansuur bni jacfarin annaysaaburiyu qaala xadaثana alxuseyn bnu muxamed huwa اtamimiyu abu axmed ثiqatu qaala xadaثana shariiku shariik bn cabd اllahi اlqaadi can اlacmash can cumaarata bni cumayri can اlaswad عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لسؤالي عن جلود الميتة بقتك مقار كيسة فقال دباغها طهورها مقدين تيذو وشيء طاهرين أيو رواية مركة حسين بن محمد شريك سيدان أقوريي وعن الأعمش عن عمارة أيويري رقا كلام فيري مركة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك. طيب قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم مركا ماشي ورم حيد أعمى الشيخيس أوحوها عمارة بن عمير يعني حسين بن محمد مركو شريك كورناي شيخ الأعمش وحوكر لغي عمارة بن عمير رواية أن الشيخ الأعمش وحالقر لغي إبراهيم النخعي مدانا نبضن. عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال الدباغ هذا كاتها. وبه قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان هو أبو محمد الرقي ثقة يلقب بالقلب أبو داود نسائي بن ماجه بأوريا قال حدثنا حجاج بن محمد هو الأعور قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الميتة دباغها ميتة قورعيذ waa magdaynteeda marka maqaarka laga hadlayo. xajaaj ibnu muxamed yuu mutaabiceeyey camu cubayd illaahi ibni sacdin ayuu mutaabiceeyey, oo muxuu ku mutaabacaynayaa sheekhul acmash wuxuu ka dhigay ibraahim unakhaci wabihi qaala akhbaranii ibraahim bnu yacquuba huwa aljuzajaniy qaala xadaثanaa malik bnu ismaaciil qaala xadaثanaa israiilu can اlacmash can ibraahima can اlaswad can caaishaةa qaalat qaala rasuulu llahi sal اه slam dakaatu اlmaytati dibaaquha. israiilna marka riwaayaadkii labadii dambe ee shariik ayuu waafaqa, israiil iyo shariik waa iswaafaqayaan markaan oo labada riwaayood dambe, laakiin riwaayat اlxuseyn can shariik waa khilaafsanaaneed. ayib, qaala baabu maa yudbagu bihi juluud اlmaytati, baktiga haraggiisa waxaa lagu magdeeyo, yani maxaa lagu magdeynayaa marka. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد لبدا اسكو عطفا عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن أن عبد الله بن مالك بن حذافة بعض النسخ قدامة بيقرية وأنا خطأ أنه حدثه عن العالية بنت صبيع عالية بنت صبيع وثقها العجلي أبو داود النسائي بأوريا أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال باصومرين من قريش يجرون شاة لهم نفروا إليهم جيديا مثل الحصان فرس أو كلا وين أنت كقبت معنا يعني مبالغة حق وين أنت. طيب بعض النسخنا مثل الحمار أي لاذا سنن الكبرى مثل الحمار باب كتمت كتب الأطرافنا سذا يا لوسو قوريي عن أبي داود أي والنسائي لبضب مثل الحصان ما إذين دقن إذيك مس حمار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحكيري لو أخذتم إهابها هرق إذا داد قالا لهيدين لكان حسنا. قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض وحاطهر ونظيفن الماء بيها والقرض قيد كم مرايق اللي يرى مرايق قرض مركوا قيد قيدها كم ذا ومقارك يلغو مقدي يلغو هولو أسش عمل أهنا. طيب مركوا مرايق ومركوا القرض meeshaas marka waxay ka qaateen de culimada wax wax magdeynaya maxay noqonayaan, waa inay shay waa inuu wax daahira yahay koo wax kulul inuu yahay oo fujinayo balaqa iyo wasakhda iyo wax meesha ku dhegan wax fuji kara la rabaa. Bay marka haddii mathalan sidaa dadku isticmaalaan badanaa cusbadoo kale, haddii cusbo lagu badiyo oo lagu kor shubo ee markaas haddana la hoolo waa ka dhacayaa marka bahalahan balaqa iyo waxa ku yaalla waa ka hoolmaaya. muhiimku marka waxaas uun wax lagu sameyn kara inay noqdaan oo aan najaas ahayn la rabaa. haddii najaas lagu hoolo ma najaas de wax ma shay najaas haddana in najaas lagu sii zuuliyo ma saxsana. ayib, tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir, yudahiruha almaau walqarad. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال مرك عبد الله بن عكيم صحابي ميوها مسوى لسكو خلاف سيه كثير من العلماء وحي قليان عبد الله بن عكيم في عداد التابعين haddii marka uu taabici yahay xadiidkiisa muxuu noqonaa hadda kan mursal irsaalkaas ayna ku cilleeyeen marka xadiidkan, waana xadiidka ay xanaabiladu qabsatay xujana ka dhigatay waa kan, oo imaam axmed isaga waxaa agtiisa aada caan uga ah magdayn inuusan maqaar ku daahirsamaynin ayuu ku tegay xadiidkan uun isticmaala. عن عبد الله بن عكيم قال وحير قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم nebiga warqadiisa nalagu aqriyey, wa ana gulaamun shaabun, anu wiil dhallinyaro ah, allaa tantaficuu min almaytati biihaabin walaa casabin, baktiga inaydnan ku intifaacsanin maqaar iyo seed midna, yani seed iyo maqaar midna inaydnan ku intifaacaynin. Marka waa diiday buu leeyahay meeshaas. Marka xadiidkan waxaa ka muuqanaysa dabqi iyo magdayn inayna waxba ku daahirsamaynin, laakiin xadiidku waa mursal waa la yidhi. Waxaa kaloo la yidhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa qabla dabqi, ama bacda dabqi waa lagu intifaacsan karaa, jamcan bayna alaxaadiid, iyadoo axaadiidta la jamcinayo. Walidaalika culammada luqawiyiinta sida Anadur bnu Shumayl iyo waxaa laga wariyey, wuxuu yidhi ihaab sideedaba luqatan waxaa la dhihi karaa qabla dabqi, yacni ihaab qabla dabqi yaa sida badan la isticmaalaa. Ama ihaabku wuxuu caam ku yahay qabla dabqi iyo wabacdahu ayuu caam ku yahay, soo maaha. Haddii marka xadiidkan uu soo arooray oo ansaxay, waxaa la leeyahay xadiidkan qabla dabqi ayaa lagu xambaaraa, kuwii kale saxiixa aan soo marnayna waa bacda dabqi. Ilaa waxaan soo marayna maanta dhan hal antafactum biihaabiha, waxaan soo marnay dibaaqu juluudi lmaytati dahuuruha, ayaan soo marnay. Marka kan waxaa lagu xambaaraya marka qabla dabqi, saasay dhaheen. Waxaa kaloo la yidhi xanaabilada ayagu waxay leeyihiin nebigu intuusa dhimanin bil ka hore ahaa xadiidkan, isagaaba naasikh ahoo wuxuu nasakhay axaadiistii hore. Culimada qaar waxay leeyihin iyagana maya suu u nasakhaya, taariikhdeeda lamaba ogeyn. Haddii qabla mowti nabiyi sal alla slam bishahrin hadduu kan ahaa, ya og qisada maymuunana inay ahayd qabla mowti nabiyi bijumcatin, ibnu cabdilbar saas uu leeyahy, usbuuc ama laba usbuuc inay ka horeysay ya og. Marka labada xadiid kii horeeyey lama garan karan. Wabihi qaala akhbaranii maxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariirun can mansuurin can ilxakam can cabdiraxmaan ibni abi leyla can cabdillahi bni cukaymin qaala kataba ilaynaa rasuulu llahi sal alla slam, nebiga warqad noo soo qoray, allaa tastamticuu min almaytati biihaabin walaa casabin. Sidaas marka isaga hadda inuu yidhaah nebigaa noo soo qoray yaa u wariyey oo loogu soo dhiibay, ama yacni saxaabigii mashiya, isagana saxaabi ma ahan, weli irsaal baa ku jira. Imaamu Shaafici wuxuu yidhaahdaa xadiid ibni Cukaym waa kitaab, kuwaan kalena waa samaac uu yidhaahda, oo Maymuuna iyo ibnu Cabaas samaac. Meeshaas marka ma loo qaadan karaa marka kitaabkuba mukaatabadu inuunan Shaafici u arkin hab wax layskaga qaato maya. Kitaab wuxuu ka wadaa yacni inqidaacaaba ku jira iyada lafteeda. Nacam, warqad oo markaa yacni taabici ou sidaas yiri waay. Isaga iyo isxaaqa ku dooday baa la yidhaahdaa. Markaa la yidhi ka waran xadiidka ibnu Cukaymaa loo keenay Shaafici, markaas wuxuu yidhi innamaa huwa kitaabun, waa kitaab. Marka waan iska aamusay Shaafici marka ma laga xujo badiyey, miya macnaheeda, ma ahan saas. Wabihi qaala akhbaranaa Cali bnu Xujrin qaala xadaanaa shariikun can hilaalin ilwazaan wahuwa hilaal bnu abi xumayd asayrafiy alkuufiy lwazaan thiqatu can cabdillaahi bni cukaymin qaala kataba rasuulu llahi sal alla slam ilaa juhaynata buu u qoray allaa tantaficuu min almaytati biihaabin walaa casabin. Sidaas qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa'i waay asaxu maa fii hada albaabi, baabkan wax ugu asaxnimo badan, fii juluudi lmaytati, meytada maqaarkeedana ku saabsan, idaa dubiqad, haddii la magdeeyo, xadiidu Zuhriyi can cubaydillaahi bni cabdillaahi can ibni cabbaasin can maymuunata wallaahu tacaala aclam, wuxuu leeyahay kan dambe kuwa horaab ka asaxsan. qaala baabu rukhsati fi listimtaaci bijuluudi lmeytati idaa dubiqad, rukhsadii caddaynteedii buu u baab yahay in lagu dheefsado oo la isticmaalo maqa baktiga haraggiisa, idaa dubiqad haddii la magdeeyo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر نسخ قار بشر بن عمر بيدغايان قارنا بشير بن عمر صواب كنا مركا واسدان هذا بشر بن عمر تحفها يسيد كتم دي تهذيب الكمال. قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين نوانو ورمي قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع, نبي وحو أمر إن له يعني انتفاع صده بجلود الميتة بغت غير قيس إذا دبغ الهديل لمقديه رخصة عطوة يمرك متكان. hadhow marka intifaacaasna waa caamaan dhahnay oo shay kuma yani waa laga ganacsan karaa, waa lagu fariisan karaa, kabaa laga samaysan karaa, jaakadaa laga samaysan karaa, caam waa intifaaciisu, ma ahan intifaac oo baab keliya ku saabsan. mar haddii nebigu sal allahu sallam uu caam yeelay oo camimay markii la magdeeye kabacdi see la yeela ma la dhaqa. madhabta shaafici marka waxay tahay markii la magdeeyo oo qallalo oo wixii dhammaay ay ka fuqaan ay ka baaba-aan waxay leeyihiin marka markaas wuxuu la xugun yahay mara najaasoodi, marada najaasoodi marka biyaa la raacinaa soo maa biyaa waa in la raaciya ayay leeyihiin, laakiin waa un dadaal iyo ixtiyaad iyo iska un marka ijtihaad iyo hadda, laakiin mar haddii magdeyntaaba daahirinaysa la yidhi khalaas. هذا آخره والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.